برامج الأطفال تقدم. مستمعينا الكرام، أهلا بكم، نحييكم ونقدم لكم هذا البرنامج حكاوي ماما سميرة، تعدها وترويها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود، فكرة وإعداد الشاعر محمود عبد الحميد، قام بعمل المونتاج والإخراج السيد زكي. حبايبي الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حكايتنا جميلة خالص بعنوانها البطة الشقية. كده يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بالصلاة على النبي العدنان سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كان في يوم من أيام الصيف الجميلة، راحت قررت البطة الشقية إنها تطلع تلعب في الحديقة المجاورة المنزلة. وهي بتلعب أصحابها شافوها وطلبوا منها إنها تروح معاهم تلعب بجانب النهر. البطة الشقية استأذنت من والدتها وسمحت لها بالخروج، لكن بشرط إن هي ما تبتعدش عن أصدقائها وتقعد معاهم عشان بيحصل لها أي مكروه. وفعلا صار الأصدقاء مع بعضهم وهم يضحكوا ويتمسحوا، لكن البطة الشقية ملت منهم ومن مزاحهم. قررت إن هي تجري بسرعة وتلعب في الطريق لوحدها. ولما طلبوا منها أصحابها إن هم ما تبتعدش عنهم وتبقى معاهم علشان يساندوها لو تعرضت لأي خطر، قالت لهم أنا مش هروح بعيد، أنا هسبقكم للنهر وأنا قوية جدا وأعرف إزاي أدافع عن نفسي ومش محتاجة مساعدتكم. ومع ذلك حاول أصدقائها منعها من الذهاب، ولكنها رفضت إن هي تستجيب لطلبهم وذهبت. وبين كانت البطة الشقية بتلعب وتغني وهي في الطريق، سمعت صوت ذئب كان جعان وكان بيتجول ويبحث عن طعام علشان ياكله. وطبعا اعترض طريقها وحاول انه يهجم عليها علشان يفترسها وياكلها. صرخت البطة بأعلى صوت ليها، انقذوني انقذوني، الذئب عاوز يفترسني. طبعا أصدقائها سمعوا صوت ده من بعيد وراحوا يجريوا بسرعة وهم يدوروا عليها. لقيوا الذئب خلاص بيستعد لمهاجمتها، وقفوا قدامه، وعشان طبعا عددهم كبير خاف منهم وهرب. طبعا البطة شكرت أصدقائها وقالت لهم أنا ما كنتش أعرف إن أنتوا أقوى مني. قالوا لها إحنا أقوياء علشان بنتعاون مع بعضنا، ولو إننا وقفنا يد واحدة أمام الذئب كان أكلك لولا إحنا وقفنا قدامه. وطبعا البطة اتعلمت من الموقف ده يا ولاد درس مش هتنساه طول عمره، وقررت إن هي تلعب مع أصحابها وما تبتعدش عنهم عشان ما يحصل لهاش أي مكروه، وفهمت معنى التعاون معاهم والأخذ بنصيحتهم. خلصت حدوتتنا، ماما سميرة. استمعتم إلى هذه الحلقة من حكاوي ماما سميرة، أعدتها وقدمتها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود. سعدنا بكم ونرجو أنكم قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله.